من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي نعماؤه فاضت علينا من يدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وعبد ربه حتى لبى داعيه وجاهد في سبيل ربه حتى أجاب مناديه وعاش طوال أيامه ولياليه يمشي على شوك الأسى ويخطو على جمر الكيد والعنت يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف وطمأن القلق ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان كما تنشر الشمس ضياءها في رابعة النهار. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي نعماؤه فاضت علينا من يدي. محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شجرة أصلها في قلب العبد الموحد المحب لرسول الله، أصلها في قلب العبد الموحد المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سقيت هذه الشجرة بماء الإخلاص والاتباع أينعت وأثمرت وأزهرت كل زهرات وثمرات الاقتفاء والاتباع للمحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما هي محبة تابعة لمحبة الله جل وعلا، لازمة لمحبة الله جل وعلا. يعني على قدر حبك لله سبحانه وتعالى يكون حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحبة المصطفى تابعة لازمة لمحبة الحق تبارك وتعالى، تزيد محبة المصطفى في القلب بزيادة محبة الله في القلب، وتنقص محبة المصطفى في القلب بنقص محبة الله جل وعلا في القلب. يعني كلما زادت محبتك لله جل جلاله زادت محبتك لحبيبه المصطفى، وكلما قلت محبتك لله جل جلاله قلت محبتك لحبيبه المصطفى. فمحبة الحبيب صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبة الله جل جلاله ولازمة لمحبة الله جل جلاله. يعني ما ينفعش أبدا تقول لي أنا بحب رب العزة، أنا أحب رب العزة لكني لا أحب رسول الله، لا لا، نقول لك محبتك لله جل وعلا كاذبة باطلة باطلة، دعوة يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، ويغني كسادها عن إكسادها. تقول لي أنا أحب الله ولا أحب رسوله المصطفى، أقول لك دعواك باطلة. بل لابد لابد إن أحببت الله جل جلاله أن تحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمحبة الحبيب المصطفى تابعة لازمة لمحبة الحق جل وعلا. شايف الكرامة دي؟ دي نقطة عقدية في غاية الأهمية. ولذلك ادعى قوم المحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فابتلاهم الله جل جلاله بآية المحبة، أو إن شئت فقل بآية المحنة كما سماها بعض المفسرين. ما هي آية المحبة أو آية المحنة؟ هي قول الله تعالى قل، الله يأمر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للأمة كلها قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا من؟ اتبعوا المصطفى، لا إله إلا الله. شايف الآية؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. شايف الجواب؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا رسول الله لتؤكدوا محبتكم لله جل جلاله. هل توقفت على قدر محبة الله لحبيب المصطفى؟ هل عرفت مكانة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند الله جل وعلا؟ الله يأمر نبيه المصطفى أن يقول الأمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني أنا كنت أتصور أن يكون الجواب قل إن كنتم تحبون الله فحققوا التوحيد، قل إن كنتم تحبون الله فحافظوا على الصلوات، قل إن كنتم تحبون الله فأدوا الحج ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، قل إن كنتم تحبون الله فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي الله جل وعلا. ولكن تختصر وتختزل المحبة في اتباع المصطفى، لأنك لو اتبعت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وحدت الله جل جلاله. ليه؟ أصل مش هتعرف توحد ربنا على مراده إلا من طريق حبيبه المصطفى. عرفت القصة جاية ازاي والقضية فين؟ بقول لحضرتك تاني، مش هتقدر توحد ربنا جل جلاله على مراد الله سبحانه توحيدا يليق بكماله وجلاله إلا من طريق المصطفى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، إن دين الله، حضرتك منها، إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن نعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. نعم، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى. يا الله، صلى الله على المصطفى وسلم، كل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى. مش هتعرف تحقق التوحيد على مراد الله إلا لو اتبعت المصطفى. مش هتقدر تصلي على مراد الله إلا لو اتبعت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. مش هتقدر تؤدي الحج على مراد الله إلا إذا اتبعت المصطفى صلى الله عليه وسلم. مش هتقدر تمتثل الأمر، تجتنب النهي، تقف عند الحد، تطيع الله، تبتعد عن المعصية إلا من طريق رسول الله. إلا لو لزمت الدرب تفضل ماشي على الأثر. الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع قدمه اليمنى، ضع قدمك اليمنى، يرفع قدمه اليسرى، ضع قدمك اليسرى، والزم الغرز، والزم الأثر وهو رب الكعبة. إن سرت على هذا الدرب بهذه الطريقة والكيفية ستجد حتما في آخر هذا الطريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ينتظرك على الحوض الذي لو شربت منه شربة لن تظمأ بعدها أبدا، حتى تستمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوض حبيبك المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين، واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا برحمتك وفضلك يا رب العالمين. من غيره متوكلون إلى هنا دوما علي نعماؤه فاضت علي عرفت ليه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني؟ لأنك لن تستطيع أن تحقق مراد الله إلا إن اتبعت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إيه الكرامة دي؟ ايه المكانة دي لسيد الخلق وحبيب الحق؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولله ضر القائل، من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. الله الله الله الله، لا تاني والله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أقول لله ضر القائل الذي يقول من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا طاعة ووفاء. عشان كده يقول صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، خلي بال حضرتك من الأحاديث الجميلة اللي جاية دي، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه، خلي بالك بقى من علامات المحبة، وسأترك رزقي ورزقكم لله الرزاق جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان. ايه الثلاثة دول؟ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحمد لله، أنا أحب الله ورسوله أكثر مما سواهما. طب استنى شوية، طب خلينا نكمل لحضرتك الحديث ونرجع نختبر أنفسنا ونشوف فعلا هل نحب الله جل وعلا ونحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سواهما. طيب نكمل الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. عد معايا كده حضرتك: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طب والتانية: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. التالتة: أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. كلام جميل، نطبق. تعالوا نطبق كده الحديث ونشوف فعلا الكلام ده صحيح ولا احنا بنقوله مجرد كلمات تتغنى بها الألسنة دخانا يطير في الهواء. طب اول علامة من علامات محبة الرسول عليه الصلاة والسلام او من علامات حلاوة الإيمان في القلب: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. طيب يقول احد الأحبة: انا احب الله جل وعلا اكثر من كل شيء. جميل. وأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من كل شيء. جميل. أنت رجل أعمال مثلا أو رجل تاجر، عندك تجارة، عرضت عليك صفقة تجارية، عرضت عليك صفقة تجارية، عالم من العلماء وانت بتستفتيه في هذه الصفقة التجارية قال لحضرتك هذه صفقة محرمة لان هذا البيع مثلا بيع ربوي محرم. على سبيل المثال، ما هو مشتهر بين الناس فيما يسمى بالحرق مثلا؟ يذهب رجل لمعرض سيارات يشتري سيارة مثلا بمئتين ألف أو بمئة ألف أو بمئتين ألف بالتقسيط، وفي نفس التو واللحظة يقوم بيع نفس السيارة لنفس التاجر كاش بمئة وخمسين ألف مثلا أو بمئة وعشرين ألف. هذا بيع ربا ومحرم، هذا بيع محرم، وهو ما يعرف في السوق بالحرق مثلا، وبيع العينة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في مسند أحمد: وسنن أبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة أن ترد عين السلعة إلى صاحبها مرة أخرى. وليس هذا الوقت لتفصيل هذا النوع من أنواع البيوع، لكن أضرب مثالا: تعرض عليك بيعة مثلا، ويجي عالم من العلماء الربانيين الصادقين الذين يقولون قال رب العالمين قال سيد النبيين، ولا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، يقول لك هذه بيعة محرمة، أنت رجل محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، جوابك في التو واللحظة بدون تفكير خلاص أعوذ بالله، والله أبدا لو هتربحني 1,000,000 جنيه والله ما نعوزها، يا سلام. هذا هو الصادق في محبته لله ولرسوله، هو ده فعلا الذي يحب الله ورسوله أكثر مما سواهما، أكثر من حبه للمال بل ولأولاده بل ولنفسه التي بين جنبيه، لأنه قدم دين الله على هواه وقدم دين رسول الله على هواه، وهذا هو المحب الصادق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من غيره